سائل يسأل يقول: ما السنة في دعاء القنوت؟ هل يفعل في كل وتر أم يفعل وأي؟ ما السنة في دعاء القنوت؟ هل يفعل في كل وتر أم يفعل أياما ويترك أخرى؟ وما الدعاء المشروع فيه؟ القنوت في الوتر مشروع، قد علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي الحديث الصحيح: اللهم اهدنا فيمن هديت، وإذا دعا بدعوات أخرى كما فعل عمر وغيره من السلف فلا بأس، يدعو بالدعاء اللي علمه النبي الحسن، ويدعو ما تيسر مع ذلك من الدعوات في قنوت الوتر بعد الركوع في الركعة الأخيرة في رمضان وفي غيره.